أن تعرف ما صنع بك. يعني كم إنعام، كم إنعام إنعامه عليك، كم آلاءه تتوالى عليك. والثالث أن تعرف ما أراد منك. والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك. قال بعضهم قال ما يخرجك من دينك. تفريع أبواب فضل العلم. قال حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل بن أسود وأبو زيد وعبد الرحمن بن يحيى بن محمد وأبو القاسم أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليهم أن حمزة بن محمد الكناني أمن عليهم في مصر قال حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام البغدادي قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي ابن محمد بن عثمان الفسوي قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يلتمس فيها علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسب أو نسب. قال وقرأت على أبي الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن أن القاسم بن أصبر حدثه قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتعلمون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة تنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وما من رجل سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسرا. قال كل هذه ما شاء الله من فضائل طلب العلم وفوائده في الدنيا والآخرة. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا محمد بن وضاع قال حدثنا أوف بن أبي شيبة قال أخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن قشير قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال أبو بكر وأخبرنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبي علي بن عباس قال ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عبد بن سفيان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يغلو طلب علم مخافة أن يموت جاهلا أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس إلا كان كالغازي الرابح في سبيل الله عز وجل، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبا. وأخبار هذا الحديث الضعيف عندكم متعلق؟ نتكلم على الذي قبله والذي بعده. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد. قال أخبرنا سعيد بن السكن. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. قال حدثنا محمد بن العلاء. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن